بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة أضواء الرباط تقدم العدد الثاني من سلسلة قرأت لك. مستمعينا الأعزاء، نلتقي معكم مرة ثانية، ولقاؤنا هذه المرة نستعرض فيه بضع فقرات موجهة إلى كل مسلمة، بل إلى كل امرأة، إلى حواء. رسالة إلى حواء. وداعا عصر الحرية. شباب ذئاب. البقرة المطاردة. أتريدين الطلاق؟ موسيقاهم قتلت ابنها. المرأة المضروبة. ثقافة الأوهام وقصر الأحلام. رسالة إلى حواء. طهري النفس، طهريها وسيري في طريق نحو الصباح النضير. طهري النفس، طهريها وسيري في طريق نحو الصباح النضير. أدرك النور وهو غض جني في كؤوس الندى وثغر الزهور. أدرك النور وهو غض جني في كؤوس الندى وثغر الزهور. يا فتاة الإسلام، يا شعلة الإلهام، يا شعلة الإلهام، يا نبتة العفاف الطهور. وداعا عصر الحرية. قامت مجلة ماري كيري الفرنسية باستفتاء للفتيات الفرنسيات من جميع الأعمار والمستويات الاجتماعية والثقافية، شمل 2.5 مليون فتاة عن رأيهن في الزواج من العرب ولزوم البيت، فكانت الإجابة 90% منهن بنعم. والأسباب كما قالتها النتيجة هي كالآتي: مللت الاستيقاظ عند الفجر للجري وراء القطار. مللت المساواة مع الرجل. مللت الحياة الزوجية التي لا يرى الزوج زوجته فيها إلا عند اللزوم. مللت حالة التوتر الدائم ليل نهار. مللت الحياة العائلية التي لا ترى الأم فيها أطفالها إلا حول مائدة الطعام. ولقد كان عنوان الاستفتاء وداعا عصر الحرية وأهلا بعصر الحرية. بغير ظل الله سوف تزيغ فطرتك الأصيلة. شقيت نساء الغرب فهي تئن يائسة ذليلة. في غير ظل الله سوف تزيغ فطرتك الأصيلة. شقيت نساء الغرب فهي تئن يائسة ذليلة. لو ترقبين ضميرها لسمعت في ألم عويل. وعلمت زيف الواقع المحموم والقيم الهزيل. شباب ذئاب. كان من الشباب المتحرر يدعو إلى انطلاق الفتاة واختلاطها بالشباب، وكان يمضي كثيرا من أوقات فراغه في السهرات مع كثير من النساء والفتيات. جاءني يقول لي: لقد قررت الزواج. حسنا تفعل، ولكن هل خطبت؟ أريد أن أعتمد عليك في هذا الأمر لتدلني على من تعرف من أسر عندها فتيات مناسبات. عجبا، إنك تعرف من الفتيات أضعاف ما أعرف. أجل، ولكن ليس بينهن واحدة تصلح للزواج. وكيف تريدها؟ أن تكون فتاة مهذبة ذات أخلاق عالية، متعلمة، من أسرة محترمة، وعلى قسط من الجمال. هذا الشاب عزيزتي حواء نموذج لكثير من شباب مجتمعنا، يدعون الفتاة إلى التحرر والانطلاق ليعيشوا شبابهم، فإذا ما أرادوا الزواج زاهدوا في الصديقات وبحثوا عن ذات الحشمة والخلق والدين. صوني جمالك في علاك، عرف الطهارة من رآك. صوني جمالك في علاك، عرف الطهارة من رآك. سيري على أمل ولا تتعثري بين الشباك وإلى كمال النفس بالإيمان فلتصعد خطاك. سيري على أمل ولا تتعثري بين الشباك وإلى كمال النفس بالإيمان فلتصعد خطاك. صوني جمال. أتريدين الطلاق؟ حالات الطلاق في الاتحاد السوفيتي 28%، وفي ألمانيا الشرقية سابقا 30%، وفي الولايات المتحدة الأمريكية 40%، وفي السويد 60%، وثلث الراغبات في الطلاق في فرنسا من اللواتي يمارسن عملا أو مهنة. وترجع نسبة 22% من حالات الطلاق في ألمانيا الشرقية سابقا بسبب الخيانة الزوجية، و10% لأسباب جنسية، و10% منها بسبب الإدمان على الكحوليات. و84% من رجال أمريكا المتزوجين و40% من نسائها المتزوجات لهم صلات جنسية قبل الزواج. و40% من المتزوجين في الولايات المتحدة الأمريكية و25% من المتزوجات كانوا على صلات جنسية بغير أزواجهم. عزيزتي حواء، هذه الإحصائيات نشرتها مجلة اشتيرن الألمانية، هل تريدين السير في هذا الطريق؟ هل تريدين الطلاق؟ اغتصاص. أنت تسيرين في الشارع، تقف فجأة إحدى السيارات، ينزل منها أحد الرجال، يدفعك عنوة إلى داخل السيارة، تنطلق السيارة بك وبمن فيها من الرجال، ليتم بعد ذلك كل شيء رغم صياعك. أنت في البيت، يدق الباب، تفتحين، يدفع الباب رجل أو أكثر، ويتم المكروه في بيتك. يا حواء، هل يمكنك أن تصفي هذا العصر الذي تتم فيه حوادث الاغتصاب بالآلاف؟ هل يمكنك أن تصفي مثل هذا العصر بأنه عصر تقدم وحرية؟ تغتصب امرأة كل ربع ساعة في ألمانيا، أي حوالي 35,000 من النساء في السنة، وهذا العدد يمثل الحوادث المسجلة لدى الشرطة فقط. أما حوادث الاغتصاب غير المسجلة فتصل حسب تقدير البوليس إلى 5 أضعاف هذا الرقم. 70% من حوادث الاغتصاب مدبرة. 50% من الفاعلين هم من الأقارب والآباء والأصدقاء والجيران. المجني عليهم بين 6 سنوات وثمانين سنة. هذا هو الاغتصاب، أحد ثمار المدنية الغربية، تقطفها المرأة في الغرب بعد أن احتال عليها الرجل وأقنعها بالتفلت والتحلل. لماذا؟ لتكون هينة سهلة فريسة له. أخيتي، ليس التبرج والخروج هو الفضيلة، هذا الدعاء العابثين ليقتلوا الأخلاق غيلة، ليقتلوا الأخلاق غيلة. أخيتي، ليس التبرج والخروج هو الفضيلة، هذا الدعاء العابثين ليقتلوا الأخلاق غيلة، ليقتلوا الأخلاق. نسيقاهم قتلت ابنها. كانت لوا لويس الأمريكية تستمتع بمقطوعة الروك العنيف من جهاز الراديو في شقتها الكائنة بمدينة كليفلاند في ولاية أوهايو الأمريكية. الموسيقى العنيفة أخرجت الأم عن وعيها، فالتقطت سكين اللحم وراحت تطعن بها ابنها 11 عاما، ثم قطعت رأسها. وعثر أحد سكان العمارة التي فيها شقة المرأة على الرأس المقطوعة في صندوق الزبالة الكائن في الطابق تحت الأرض، وعلم أن الأم طلبت من ابنتها البالغة من العمر 6 أعوام التخلص من الرأس هناك. الأم أبلغت شرطة كليفلاند أنها فقدت وعيها تحت تأثير المقطوعة الموسيقية. نعم، موسيقاهم قتلت ابنها، الموسيقى أخرجت هذه المرأة عن عقلها. فهل أدركت عزيزتنا حكمة أخرى من حكم الإسلام في تحريم الموسيقى؟ ابتسمي ولكن تأملي. عندما يكون الأمر متعلقا بالتأثير على الجنس الآخر، فإن النساء هن اللواتي يفوزن بقصب السبق، رغم أن ما يظهر هو عكس ذلك، ويبقى الرجال خلفهن بعيدا في هذا المجال حتى فيما يتعلق بالمبادرة. الدكتور الأمريكي تيموثي بيربر يقول: إن الفتيات يبدأن بمحاولة كسب الإعجاب منذ سن الرابعة، وتبدو قدرة الشباب في هذا المجال شاحبة أمام ما تستطيعه الفتيات، وليست الوسائل قاصرة على العيون أو الكلام كما يقول الباحث، ولكنها تبدأ بإشارات ذكية من الجسم ذاته، وهو أمر تتقنه المرأة دون أن يكون محرجا لها. وقبل مرحلة طويلة من بداية حديث مع الطرف الآخر، تكون المرأة قد قررت أن تعمق العلاقة أو ألا تفعل. والعيون لا تلتقي بالصدفة عادة، واللمسة العابرة لا تكون عابرة في معظم الأحيان. وقبل أن تبدأ مرحلة الكلام، يكون الحوار الصامت قد قطع شوطا بعيدا وتسارع كثيرا، وتكون لغة المرأة الصامتة أكثر حذرا وتحفظا من لغة الرجل، ولكنها أكثر تأثيرا. ويعتقد هذا الدكتور أن المرأة هي التي تبدأ الحركة الأولى في العادة، كما أنها هي التي تبادر إلى الاتصال المباشر، ويقول إن إثارة الإعجاب جزء من أسلوب المرأة في الحياة، وإن الرجل لا يملك أدنى فرصة في تطوير أسلوبه في هذا المجال. ولا تخضع القدرة على جذب الناس لمستوى جمال المرأة، فهناك نساء استطعن السيطرة على رجال أقوياء دون أن يتميزن بجمال غير عادي، ولكنهن جميعا كن يملكن الجاذبية والقدرة على المبادرة والاتصال. عزيزتي حواء، نعم، المرأة أقدر من الرجل وبدرجات كبيرة في كسب الإعجاب وشد الانتباه والتأثير على الجنس الآخر. أجل، أنت تتفوقين على الرجل في هذا المجال كثيرا. ولكن ألا يفسر لنا هذا لماذا فرض الإسلام الحجاب على المرأة، ولماذا دعاها إلى أن يكون أكثر قرارها في بيتها، وإلى أن لا تختلط بالرجال؟ احجبي ذاك الجمال وامنعي عنها الوصال، احجبي ذاك الجمال وامنعي عنها الوصال، اسحب الذيل على الطهر اعتزازا واعتدالا، لا تراعي فالحجاب العف لا يخشى وبالا، اسحب الذيل على الطهر اعتزازا واعتدالا، لا تراعي فالحجاب العف لا يخشى وبالا، احجبي ذاك الجمال وامنعي عنا الوصال، احجبي ذاك الجمال وامنعي عنا الوصال، وامنعي عنا الوصال، وامنعي عنا الوصال. كلما الحسن توارى ألهب القلب اشتعالا، فغدا مثل العصافير التي ترجو الظلالا. كلما الحسن توارى ألهب القلب اشتعالا، فغدا مثل العصافير التي ترجو الظلالا. يا جبينا تحت جنح الليل قد حاك الهلال، يا جبينا تحت جنح الليل قد حاك الهلال، احجبي ذاك الجمال وامنعي عنا الوصال، احجبي ذاك الجمال البقرة المطاردة. لماذا لا تجد أمهات هذا الجيل حليبا كافيا لإرضاع أطفالهم؟ صمت الطبيب الذي سألته الأم لحظة وقال: تصوري بقرة ظللنا نطاردها في الحقول بأقصى سرعتها، إنها لن تدر حليبا عند عودتها في المساء إلى الحظيرة، وهكذا أمهات اليوم يا سيدتي. نعم، هكذا أمهات اليوم، تخرج الواحدة منهن في الصباح مع الرجال، تبذل جهدها وعافيتها، تحتمل شمسا لاهبة أو بردا قارصا، وتكابد وتكابد، صابرة راضية أو مرغمة، لأن عليها آخر النهار أن تظفر بأجرها، وإن لم تتسلمه إلا في آخر الشهر. كيف لهذه المرأة أن تجد في ثديها حليبة ترضع أطفالها به؟ بل كيف لها أن تجد وقتا ترعى فيه أطفالها وتمنحهم حبها وعطفها وتشملهم بعنايتها؟ وكيف لأطفالنا أن ينشأوا النشأة السليمة وهي بعيدة عنهم؟ إنها حقا بقرة مطاردة. الرئيس امرأة. إن بعض التفاصيل الدقيقة هي التي تجعل من الصعب على امرأة أن تتولى منصب رئيس دولة. هذا ما قالته الرئيسة الفلبينية كورازو أكينو، وتضيف: إنه بوسع الرجل أن ينهض من الفراش ويمشط شعره ليكون مستعدا لمباشرة عمله، غير أن الأمر يختلف بالنسبة إلى المرأة. وضربت كورازون أكينو مثلا على ذلك فقالت: في ليلة محاولة الانقلاب الفاشلة في أغسطس الماضي، عندما تم إيقاظي من سبات عميق لإبلاغي بنبأ محاولة جنود متمردين اغتيالي، انصرف ذهني حينئذ إلى الاهتمام بمظهري، وتابعت حديثها فقالت: لو كنت رئيسا أي رجلا، فكل ما يتعين علي أن أفعله هو ارتداء ملابسي، وهذا كل ما في الأمر. ولكن في حالة كون رئيس البلاد امرأة، فإن الأمر يتطلب الاهتمام بالمكياج. لا يمكنني أن أسمح بأن تلتقط لي صور وقد استيقظت لتوي من الفراش. يخبرونها بأن جنودا متمردين حاولوا اغتيالها، فلا ينصرف ذهنها إلا إلى الاهتمام بمظهرها قبل الخروج لمقابلة المسؤولين وربما الصحفيين أيضا. شهادة جديدة من حاكمة دولة وقائدة جيش. بل قولوا إنها صفعة جديدة للذين يريدون أن يساووا بين المرأة والرجل ويرغموها على التجرد من أنوثتها وطبيعتها وفطرتها. دعوة إلى تعدد الزوجات. دعت الكاتبة الأردنية زليخة أبو ريشة في مقالة جريئة لها إلى تعدد الزوجات، فكان مما قالت: الرجل في علاقته مع أي امرأة ينبغي أن يكون مسؤولا. وأضافت: أحب امرأة أخرى ليكن، عليه أن يسعى إلى الزواج بها لا استغلالها بصور شتى وتحت شعارات براقة: الحرية، الحب الدائم، الزواج مقبرة الحب، إلى آخره. هذه دعوة لم تصدر عن رجل، بل صدرت عن امرأة. ولم تصدر عن امرأة عادية غير مثقفة، بل صدرت عن كاتبة وشاعرة، وهي أول خريجة جامعية في الأردن، وهي زوجة وأم. لله درك يا ابنة الإسلام ما أبهى سناك، بنوابغ الآمال تنفحنا فتنعشنا يداك. لله درك يا ابنة الإسلام ما أبهى سناك، بنوابغ الآمال تنفحنا فتنعشنا يداك. وتحيل دنيانا كروض الناظر الأغصان ذاك، وتحيل دنيانا كروض الناظر الأغصان ذاك. صوني جمالك، صوني جمالك، صوني جمالك في علاك. هل يساعدك زوجك في البيت؟ من غير المعقول أن تعمل المرأة خارج المنزل ساعات طويلة ثم تعود إلى بيتها لتجد أعمالا أخرى تنتظرها، وعليها أن تقوم بها وحدها دون أن تجد أي مساعدة من زوجها. تقول إحدى السيدات الألمانيات: إن الرجل الألماني كسول، لا يعرف شيئا عن المشاركة في أعباء الحياة المنزلية مع زوجته. وتشير دراسة أعلنها معهد دراسات في بادن فورنتبرغ إلى أن 8% فقط من ربات البيوت يجدن مشاركة في الأعباء المنزلية من أزواجهن، وأن أقل من 20% من الزوجات العاملات يجدن من أزواجهن رغبة في المساهمة بأعمال الغسل والنظافة وترتيب المنزل. هل رأيت أختنا إلى أي حد تستغل المرأة في الغرب من الرجل؟ أخرجوها من البيت لتعمل معهم في المعامل والمكاتب لتزيد من دخولهم، ثم يتخلون عنها حين تعود إلى بيتها فلا يساعدونها بشيء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خدمتك زوجتك صدقة. المسلم يساعد زوجته في أعمال البيت، وإن لم تساعده في العمل خارجه. بينما الغربية تشقى خارج المنزل وداخله، ثم يندر أن يساعدها زوجها في أعباء المنزل. هل وجدت كم هو كبير الفرق بين المرأة في الإسلام والمرأة في غيره؟ جوهر السعادة. في إحدى القرى النمساوية بالقرب من فيينا، أعلنت نتائج إحدى صعوبات اليناصيب، حيث فازت امرأة بجائزة مالية تقدر بسبعمائة ألف جنيه استرليني. وقد ذهب مندوب هذا اليناصيب إلى منزل هذه المرأة المجهولة التي تبلغ 55 من العمر، ودق جرس الباب، غير أنه لم يجد أحدا في المنزل. واستمر البحث عن هذه المرأة عدة أيام. رابط بعض مندوب اليناصيب بالقرب من الكوخ الذي تقيم فيه المرأة، وذلك لإقناعها بضرورة الحضور لتسلم جائزتها المالية التي فازت بها. وعندما استطاع هؤلاء العثور عليها إثر عودتها إلى كوخها الصغير في القرية، التقوا بها والدموع في عينيها. قالت المرأة إنها علمت بأنها فازت بهذا المبلغ الكبير، وأنها لم تكن تتوقع إلا الفوز بعدة مئات من الجنيهات الاسترلينية لقضاء عطلة قصيرة، غير أن هذا المبلغ أصابها بالذهول، وأنها لن تتسلم هذه الجائزة، لأن هذه الأموال ستفسد عليها حياتها وستغير حياة السعادة والهدوء والبساطة التي اعتادت عليها. أختنا حواء، لو تأملت تفسير هذه المرأة لرفض الجائزة وتبريرها للإصابة بالذهول لوجدت حكمة في تفكير هذه المرأة، وأي حكمة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. المرأة المضروبة. 6 ملايين زوجة أمريكية يتعرضن لحوادث الضرب من جانب الزوج كل عام. بين 2000 و4000 زوجة يتعرضن للضرب الذي يفضي إلى الموت كل عام. يضيع ثلث وقت رجال الشرطة في الرد على مكالمات هاتفية للإبلاغ عن حوادث العنف المنزلي. ضرب الزوجة بواسطة الزوج كان هو السبب الرئيس الوحيد في حدوث إصابات للسيدات أكثر من حوادث السيارات أو الاغتصاب أو السرقة بالإكراه. إنها حواء في بلدان الحضارة الغربية، الحضارة التي يدعونك لتقليدها. المرأة الغربية تفتقد الأمن. 3/4 النساء في ألمانيا الغربية يشعرن بالخوف خارج المنزل عند حلول الظلام. القاطنة في المدن الكبرى يخشى نصفهن من المرور عبر الحدائق العامة، كما تشعر 33% بالخطر في محطات المترو، ولا يشعر 20% بالاطمئنان حتى أثناء السفر في وسائل النقل ليلة. امرأة من كل 3 نساء عانت من ملاحقة الرجال، وتعرض 7% من النساء لمحاولة اغتصاب، وذهب 3% ضحية اعتداءات مهينة. فأي حرية للمرأة هذه التي لا تستطيع فيها أن تخرج من بيتها متى تشاء؟ إن منهج الأمن هو في قوله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. احجب ذاك الجمال وامنعي عنا الوصال، احجب ذاك الجمال وامنعي عنا الوصال، اسحب الذيل على الطهر اعتزازا واعتدالا، لا تراعي فالحجاب العفو لا يخشى وبالا، اسحب الذيل على الطهر اعتزازا واعتدالا، لا تراعي فالحجاب العفو لا يخشى وبالا، احجبي ذاك الجمال وامنعي عنا الوصال. المرأة أقوى من الرجل. هل الرجال هم الجنس الأقوى؟ ببساطة نجيب لا. 28 طبيبا أمريكيا قرروا فكرة علمية ثابتة وأكدوها، وهي أن المرأة أقوى جسديا وأقدر على مقاومة الإرهاق والآلام والأمراض من الرجل. وقال البروفيسور الألماني المعروف في جامعة برلين رودولف باوماشن إن المرأة قادرة على تحمل الإرهاق والصدمات النفسية أكثر من الرجل. واستخلص البروفيسور من تجاربه أن المرأة تنفعل بصورة أسرع من الرجل، إلا أنها تهدأ أيضا بنفس السرعة. ومن هنا فإن الإرهاق يفعل مفعوله أكثر على الرجال بالمقارنة مع النساء. ولكن هل لنا أن نسأل لماذا؟ لماذا خلق الله سبحانه المرأة أقدر من الرجل على تحمل الإرهاق والصدمات النفسية؟ إذا أردنا أن نجيب ببساطة نقول لأن الله سبحانه خلق المرأة لمهام وخلق الرجل لمهام أخرى. حاولت امرأة أن تقنع زوجها بالبقاء في البيت وأن تخرج هي لتعمل، وذات يوم رفضت طفلتهما زجاجة الحليب من يد أبيها وبكت، ولم تنفع معها كل خبرتي. فصفعها فزاد بكاؤها، فهيجه البكاء فدق رأسها في الطاولة، ثم قذف بها أرضا بكل ما يملك من قوة فماتت. عادت المرأة إلى بيتها وذهب زوجها إلى السجن. هل تأملت يا حواء هذا؟ لقد منحك الله سبحانه وتعالى قوة هي أعظم وأهم من قوة العضلات. أنا حللت فأنت بدر ساطع يتلألأ بخلائق القرآن، في البيت تبنين النفوس فترتقي في سعيها وتفوز بالرضوان. في كل قلب حائل يرجو الهدى، في الأهل في الأتراب في الجيران، برسالة الإسلام في ضيح حيثما يممت وجهك بالسنة الرباني، فرسالة الإسلام مبعث عزة ومنار إصلاح وحصن أمان، أكرم به من دعوة قدسية بالبر مشرقة وبالعرفان، فتمثليها فتمثليها في الحياة فإنما خير الحصاد هداية الإنسان، فتمثليها في الحياة فإنما خير الحصاد هداية الإنسان. ضعي خطا أحمر. قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة دائم البشر، يداعب أهله ويتلطف بهن ويوسعهن نفقة ويضاحك نساءه، حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ويجمع نساءه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان، ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها. وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلا قبل أن ينام يؤاسيهم بذلك صلى الله عليه وسلم. أختنا حواء، إذا كان زوجك يعاملك بمثل هذا أو قريبا منه فهنيئا لك بزوجك. أما إذا كان لا يحسن العشرة، دائم العبوس وتقطيب الجبين، فاكتبي له هذا الوصف وضعي تحته خطا أحمر. وإذا كان يبخل عليك ويمسك يده فاكتبي له هذا الوصف وضعي تحته خطا أحمر. وإذا كان في حديثه دائم الجد، لا يلين في كلامه ولا يمازحك، فاكتبي له هذا الوصف وضعي تحته خطا أحمر. وإذا كان ينصرف إلى كتابه يقرأ فيه ولا يحادثك أو إلى أي عمل من الأعمال وينشغل به عنك، فاكتبي له وصف النبي صلى الله عليه وسلم وضعي تحته خطا أحمر. لآيات النجابة والكرامة قد حباك، وإذا انتميت فإن دين الله في شرف النماك. وبكل آيات النجابة والكرامة قد حباك، هذا سبيلك فاسلكيه فإنه مسرع لك. هذا سبيلك فاسلكيه فإنه مسرع لك. صوني جمال. ثقافة الأوهام وقصر الأحلام. أراد أحد الحكماء أن يتزوج، فعرضوا عليه ثلاث فتيات جميلات ليختار من بينهن، فأراد اختبارهن، فقدم لكل واحدة منهن مجموعة من اللآلئ الثمينة. فقالت الأولى: إنها حقا لآلئ جميلة. وقالت الثانية: لو كانت مع هذه اللآلئ ماسة ذات قيمة. أما الثالثة فقالت: لا أريد هذه اللآلئ، فأنا يكفيني الحب. هل تعرفون من اختار الحكيم من بين هذه الفتيات الثلاث؟ لقد اختار الفتاة الأولى وقال عنها: إنها فتاة قنوعة، رضيت بما قدم لها وسعدت به. أما الثانية فهي طماعة شرهة، لا تقنع بما يقدم لها وتسعى للمزيد. والثالثة خيالية غير واقعية، لا تصلح للحياة الزوجية وتحمل مسؤولياتها. عزيزتي حواء، معظم المشكلات الزوجية والخلافات المستمرة بين الزوجين تعود إلى عدم قناعة بعض الزوجات بما قسم الله لهن، أو إلى أن كثيرا من الفتيات يحسبن الزواج قصرا من الأحلام تنام فيه على الحب وتستيقظ على الحب وتأكل فيه حبا وتشرب فيه حبا. درة بالحق غراء، الجبين أشرقي يا معدن الطهر الثمين. درة بالحق غراء، الجبين شعلة توقظ. نرجو أن تكون هذه المادة التي اخترناها لك نافعة بإذن الله تعالى، وهي فقرات قرأناها عليك من مجموعة الرسائل الشيقة التي هي بعنوان رسالة إلى حواء للأستاذ محمد رشيد العويل. وتقبلي تحيات الرباط، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشرقي يا معدن الطهر الثمين، درة بالحق غراء الجبين. أشرقي يا معدن الطهر الثمين، درة بالحق غراء الجبين. شعلة توقظ في أرواحنا خامد العزم وأنوار اليقين. شعلة توقظ في